يقول السائل: هل صلاة الوتر يشترط أن تكون مسبوقة بقيام الليل، أم يجوز صلاتها بعد صلاة العشاء مباشرة، وهل تجوز ركعة واحدة؟ يجوز، فالعلماء ذكروا أن أقلها ركعة وأدنى الكمال ثلاث، وما زدت فهو خير لك. المهم أن تكون بعد صلاة العشاء، بعد الراتبة لو صليت ركعة يقال لك أوترت، فإن صليت ثلاثا فهو خير لك، وإن زدت فهو خير. وإذا من الله عليك وصليت في أوسط الليل أو في آخره فذلك زيادة، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية. يقول السائل: إذا صلى المرأة صلاة الليل ثلاث ركعات أو خمس، فكيف، ما هي صفة الصلاة تكون؟ إذا أردت أن توتر بثلاث صلي ثلاث ركعات لا تجلس إلا في آخرها، تجلس وتتشهد وتسلم، وإن صليت خمسا كذلك وسبعا كذلك، تسردها تقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم سبع ركعات في آخرها تكون هي الوتر. أما تسع كما ذكرت لكم أنك تصلي ثمان ركعات سردا ثم تجلس وتتشهد ولا تسلم، تقوم فتصلي التاسعة ثم تسلم، يعني تتشهد ثم تسلم. وأما هديه عليه الصلاة والسلام فكان كما أيضا ذكرت لكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي أربع، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربع يعني ركعتين ركعتين، ليس أربع يعني بسلام من واحد، هذه ثمان، ثم يصلي ثلاثا يوتر بهن، سواء عاد بسلام وتحية واحدة أو أيضا يقرأ الكافر وسبح ثم يتشهد ويسلم ثم يقرأ سورة الإخلاص، أو يقرأها بسلام واحد، كل ذلك ورد وفعله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا ذهبت إلى مكة ولا أريد العمرة، وردت أن أصلي في الحرم، هل يجب علي الطواف أو الصلاة فقط؟ أبا الوجوب ما يجب، ولكن من الحرمان والجفوة أن تدخل بيت الله الحرام ثم لا تطوف، فأنت المحتاج، ربنا غني ونحن الفقراء، فمن الجفوة أن تدخل بيت الحرام ثم لا تطوف، سواء من حينما تدخل ما دام الفريضة لم تحضر أو بعد الفريضة في أي وقت. المهم أنه ليس من الأفضل ولا من المستحسن أن الإنسان يدخل بيت الحرام ثم لا يطوف، فإن هناك نفوس تشتاق إلى بيت الله الحرام، إذا رأوا صورته يبكون وتتقطع قلوبهم شوقا إليه، يحبون ويريدون ويرجون أن ينالوا وصوله في عمرهم مرة واحدة، فكيف تدخل بيت الحرام ثم تخرج ولا تطوف فيه؟ ذهب لغير عمرة ثم بدأ له أن يعتمر، كيف يصنع؟ لا بد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة، يعني إلى مكان الحل، يخرج خارج الحرم ثم يحرم ويدخل بعمرة. هذا إذا كان أنه قصد مكة في البداية ما قصدها لعمرة لسبب شغل من أشغال، خاف أنه ما يتمكن، ثم بعد ذلك بدأ له وتيسر له الأمر يخرج إلى أدنى الحل ويحرم ثم يدخل بعمره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.